بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله في كتابه آداب الزفاف، قال: الامتناع من مخالفة الشرع. نعم، ذكر علمانا الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه آداب الزفاف ما يتعلق بالحذر من مخالفة الشرع، فإن الإنسان في أيام الأعراس وأيام الزواجات قد يعني سبحان الله يتوسع فيما يتعلق بالزينة أو ما يتعلق ببعض الفرح إلى آخره والسرور، فيدخل فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. وسيذكر الشيخ الألباني ما شاء الله من المخالفات التي هي مخالفة للشرع، سيذكر ما يخالف الشرع في أيام الأعراس وفي أيام الزواجات. قال: ويجب عليه أن يمتنع من كل ما فيه مخالفة للشرع، وخاصة ما اعتاده الناس في مثل هذه المناسبة، حتى ظن كثير منهم بسبب سكوت العلماء ألا بأس فيها. وأنا أنبه هنا على أمور هامة منها. قال: أولا، تعليق الصور. نعم، سيذكر الشيخ مبحثا يعني موسعا في هذا الجانب، سواء كان فيما يتعلق بذكر الأحاديث أو في التعليق عليها في الحاشية. ومذهب الشيخ الألباني معروف فيما يتعلق بالصور، ما يتعلق بالصور، والمقصود بالصور صور ذوات الأرواح، صور ذوات الأرواح التي هي يعني كما يشير الشيخ الألباني أنها على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يتعلق بالصور المتحركة، وما يتعلق بالصور الفوتوغرافية، وما يتعلق بالصور التي يكتبها الإنسان إما عن طريق النقش، يعني تكون منقوشة على يعني الجدران أو على الثياب إلى آخره، وإما أن تكون منحوتة أي على الجدران أو على الأخشاب، وإما أن تكون كذلك مدهونة أي بالأشياء التي تشبه الدهن، لا هي نقش ولا هي نحت، وإما أشياء مجسمات، وهذه سواء كانت لها ظل أو لم يكن لها ماذا ظل. الشيخ الألباني كل هذا من قبيل المحرم، كل هذا عنده من قبيل المحرمات. التقسيم الثلاثي، وهو كما قلنا القسم الأول في هذه الأقسام التي هي باليد، والقسم الثاني ما يكون من قبيل الفوتوغرافي وهو الثابت، التصوير بالكاميرا هذا، وهكذا القسم الثالث فيما يتعلق به الفيديوهات. فكلما انطبق عليه أنه صورة فالشيخ يرى أن هذا من المحرمات، وأنها من كبائر ماذا الذنوب، أنها من المحرمات وأنها من كبائر ماذا الذنوب. وقبل الدخول فيما يتعلق بما سيذكر ماذا الشيخ من الأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إما بقوله وإما بفعله عن هذه ماذا التصاوير، وذكر ما يترتب على هذه التصاوير من العقوبات وأنها كبيرة من كبائر ماذا الذنوب إلى آخر ما سيذكره الشيخ الألباني عليه رحمة الله. نذكر مقدمة تتعلق بهذا المبحث، وهو أننا نتنبه عند مبحث الصور إلى ثلاثة أحاديث. الحديث الأول هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. نحفظ هذا اللفظ وننتبه له. الحديث الثاني وهو يعني يقال لهؤلاء المصورين: أحيوا ماذا ما صنعتم. وهكذا يؤمر بنفخ الروح في هذه التصاوير. والقسم الثالث وهو ما يتعلق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رقم في ثوب، لما ذكر التصاوير، وهذه اللفظة فيها كلام، سيأتي الكلام ماذا عليها. أنا قصدي بداية البحث تتنبه لهذه الألفاظ، بها بإذن الله عز وجل تعرف ما هو الذي يحرم من الصور وما هو الذي لا يحرم من الصور في القسم الأول. أي للآن نحن ما دخلنا في الفوتوغرافي ولا كذلك فيما يتعلق بالمتحرك الذي يكون على الشاشات. إذا عرفت معاني هذه الأحاديث، إذا عرفت معاني هذه ماذا الأحاديث، ستدرك يعني أشياء كثيرة فيما يتعلق ماذا بالصور، ما يتعلق ماذا بالصور. فلما يأتون على حديث إلا رقما، هم جمهور العلماء، طبعا جمهور العلماء يقولون إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب، ويأخذون من هذا اللفظ، يأخذون من هذا اللفظ الذي سيأتي ماذا يعني نقاشه، يأخذون منه أن الصور الممتهنة، أن الصور الممتهنة أو الصور غير الممتهنة التي تكون مغطاة، تكون ماذا مغطاة أو مرمية ماذا في الأرض، يعني سواء كانت على السجاد يدوسها الإنسان، أو كانت على ثيابه ينام فيها، أو على كراتين أو قصع مرمية إلى آخره، أو قد تكون مخفية في الكتب أو في الدفاتر، أو أشياء قد يحتاج الإنسان إليها يستعملها كالبطاقات والجوازات إلى غير ذلك. فهذه قالوا لا تدخل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو الذي يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الصور، من الصور إذا كانت مع الإنسان ماذا في بيتي؟ فيقال هذه صورة تمنع من دخول الملائكة، وأيضا هذه صورة منكر من المنكرات، يجب ماذا أن يغير. قالوا ما كان معلقا، ما كان معلقا. لماذا يعني يراعون هذا الأمر؟ يراعون هذا الأمر بسبب هذا اللفظ الذي جاء في الحديث إلا رقم ماذا في ثوب، وهكذا كما سيأتي من حديث عائشة فيما يتعلق بالنمرقة، وما يتعلق كذلك يعني ماذا بكذلك النمرقة، وهكذا فيما يتعلق بالقرام، ما يتعلق بالنمرقة وما يتعلق بالقرام. نمرقة وهي التي يستر بها، يعني يستر بها البيت على الأبواب أو على النوافذ، زينة علقت علاقة. أما ما يتعلق بالقرام وهو الذي يعني يكون يعني كالشيء الممتهن، يغطى به شيء ما دام الأشياء، يغطى به ويستر به شيء ما دام من الأشياء. فجعل الثاني من قبيل الصور الممتهنة. فجاء في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم هتك ذاك الثوب كاملا وتاك الزينة كاملة، قالوا ففيه التعميم. وما يتعلق بالنمرقة أو ما يتعلق بالقرام، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل وسائد، فجعلته عائشة وسائد ولم يقطع، ولم يحصل بأنه ماذا غير ما في ماذا من الصور، غير ما فيه من الصور، بخلاف الأول أنها بالكلية وأعدمه ماذا بالكلية. فأخذوا من هذا الحديث وحديث إلا رغم ماذا في ثوب أن الأشياء الممتهنة، أن الأشياء الممتهنة هذه ليست فيها شيء. لكن ما يتعلق عندنا جانبان، الجانب الأول لا يجوز للإنسان أن يعني يصور هذه الأشياء على الأشياء الممتهنة، يصور على السجاد، صور ذوات الأرواح أو على البطانيات أو على الثياب، نقول لهذا الإنسان لا، ما يجوز لك تدخل في الأحاديث. لكن هذه الأشياء إذا دخلت البيوت هذه أشياء ممتهنة لا تمنع من دخول الملائكة، سواء كانت الجوازات، كانت البطاقات، الفلوس الذي فيها ماذا الصور، هذه الفرش الذي عليها هذه الأشياء، ملابس الأولاد، ملابس الكبار، وأنت ابتداء لا تأخذها، لا تأخذ هذه الأشياء الذي عليها التصاوير، لكن مع أخذ الإنسان عليها، مع أخذ الإنسان ماذا لها، هل تمنع من دخول الملائكة وتكون من قبيل المنكر؟ نقول لا، لا تدخل في هذا ماذا الأمر، لحديثين، حديث إلا رغما في ثوب سيأتي نقاشه، وحديث ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها الثاني فيما يتعلق بالقرام الذي وضعته على سهوة، أي على مكان يعني يغطى به فقط، يغطى بماذا شيء من النوافذ الصغيرة في أسفل ماذا البيت. فإذا عرفنا هذا ماذا المعنى، إذا عرفنا هذا ماذا المعنى، تأتي كما يقال عند الناس إشكالات، يقولون أن الصور هذه الآن تمنع من دخول الملائكة، لا يخلو إنسان وخاصة من العامة لما يدخل المساجد للصلوات على ظهره صورة إنسان، أو على كذلك بطنه صورة ماذا إنسان، فهل معنى هذا أن ما في ملائكة الآن في المسجد؟ والنبي عليه السلام قال لا تدخل الملائكة بيت، وهذا بيت، المسجد بيت من بيوت الله، قال العلماء هذه الأشياء ممتهنة. أما إذا كانت معلقة في المسجد فهذا هو الممنوع عند الجمهور، هذا اللي يمنع من دخول ماذا الملائكة. لكن الصورة على هذا الشكل ليست من الصور التي تمنع من دخول الملائكة، لأنها أشياء ممتهنة، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغييرها ولا بتقطيعها، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقطيعها ولا كذلك بإتلافها عليه الصلاة والسلام. فإذا علقت المسجد الآن جاء المنع، أما وليست معلقة إما على السجاد، مع أننا نقول ابتداء يحرم على هذا الإنسان أن يجعل هذه التصاوير على الثياب أو على السجاد أو على البطانيات أو على الأشياء الذي يلبسها الإنسان، ابتداء هذا الإنسان يرتكب محرم، لكن هذا اللابس لهذه الأشياء عند دخولها إلى البيت هل تمنع من دخول الملائكة؟ نقول لا تمنع. وابتداء أيضا نقول لا تشتري هذه الأشياء احتياطا، لا تشتري هذه ماذا الأشياء، وإلا فالراجح أن لا تمنع من دخول ماذا الملائكة. فماذا نستفيد؟ نستفيد أن الشيء الذي هو ممتهن أو أباحه الشارع أو عمت به البلوى لا يدخل معنا في عدم دخول الملائكة إلى هذه الأماكن، إلى هذه ماذا الأماكن. وهذا قول جماهير العلماء، هذا قول جماهير العلماء أخذوه من الأحاديث، أخذوه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا أتينا على يعني مسألة كبيرة جدا الآن. المسألة الثانية التي هي ماذا من المسائل أيضا الكبيرة أيضا ما يتعلق، وهي تأتي بعدها في هذه المرتبة، وهي أن الصورة من ذوات الأرواح لا بد أن تكون مكتملة، لا بد أن تكون مكتملة حتى يقال هذه تمنع من دخول الملائكة وحرام على الإنسان أن يصورها. كيف هذا؟ لو أن إنسانا صور يعني رأسا فقط من دون الجسم ما يدخل في النهي، ولو أن إنسانا صور جسما دون الرأس ما يدخل في هذا، ولو أن إنسانا صور رأسا لجسم لا يليق به يجعل رأسا لورقة أو لسارية ما تدخل في هذه ماذا المعاني. من أين أخذنا هذا الحكم؟ أخذناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليخلقوا كخلقي، قالوا كامل لابد أن يكون كخلق الله الكامل. وأيضا في الحديث الثاني الذي يفسره في قول النبي صلى الله عليه وسلم أحيوا ما خلقتم، وهذا الرأس لا يمكن يعني يؤمر الإنسان بالنفخ فيه حتى تحصل فيه حياة، الحياة لا تحصل إلا في الشيء الكامل، الحياة لا تحصل إلا في شيء كامل. ولهذا يقول العلماء إذا كان هذا الشيء يعني لو أن إنسانا صور نصف إنسان، نصف إنسان لا يعيش بالإنسان، نصف إنسان، قالوا هذا لا يدخل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأحاديث جاءت بأنه يؤمر يوم القيامة بالنفخ فيه، وهذا ليس شيء يعني من حيث الواقع أنه إذا قدر نفخ فيه أصبح ماذا إنسانا، لأنه نصف إنسان ما هو كامل. والأحاديث جاءت فيها فليخلقوا كخلق أي الكامل. وهكذا أيضا ماذا فيما يتعلق يؤمر بنفخ ماذا الروح فيه. وعلى هذا يعني بعض الناس لما يأتي يغير بعض الصور يغير بعض الملامح وهو يخدش ماذا العينين أو قطع الأطراف اليدين والرجلين، نقول هذا يبقى به الإنسان، هذا تبقى به الخلقة، فهذا يدخل في النهي، هذا يدخل فيما يتعلق بالنهي. فإذا رسم إنسان نقول دخلت في النهي. لماذا؟ لأن هذا من مخلوقات الله عز وجل، هذا من مخلوقات الله عز وجل، ويصلح أن ينفخ في ماذا الروح فتحصل به ماذا الحياة. لماذا احنا قدمنا بهذا المقدم؟ من أجل ننتبه لألفاظ الأحاديث فما هو الصحيح فيما يتعلق مسائل هذه الأشياء، مسائل هذه الأشياء. إذن هذه المسألة الثانية الآن، هذه المسألة الثانية. إذن عرفنا المسألة الأولى وهي ما يتعلق بالأشياء الممتهنة. المسألة الثانية أنه لابد أن يكون الخلق الذي هو من ذوات الأرواح لابد أن يكون كاملا، بمعنى لو نقص منه بعض الأطراف وبعض الأعضاء وما زال يصلح أن يكون حيا فهذا ممنوع، هذا ممنوع رسمه وممنوع ماذا كذلك يعني ماذا إدخاله في البيت على سبيل التعليق، يمنع من دخول الملائكة. المسألة الثالثة وهي ما يتعلق بالأطفال، المسألة الثالثة فيما يتعلق ماذا بالأطفال، وهي أن الأطفال في سن معين إلى سن معين وهو سن الطفولة قد يعني لا يعلم إلا عن طريق الرسومات، قد لا يعلم الطفل إلا عن طريق ماذا الرسومات، أو قد يعني ماذا يعني يشترى له هذه اللعب التي يعني ماذا يلعب بها ويلهو ماذا بها. النص جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان لها ماذا خيل له جناحان، خيل له جناحان. ولا شك أن في فارق بين الصناعات القديمة والصناعات الحديثة، الصناعات الحديثة الآن كأنها إنسان وكأنها ماذا شيء من مخلوقات الله بسبب هذه التقنيات، لكن هذا لا يفرق فيما يتعلق بالجزم بالتحريم، لأن أصل هذا الشيء أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أصل هذا الشيء وذكر يعني الحكمة والعلة، وأن الحكمة والعلة أن هذه الطفلة في هذا السن تحتاج أن تتعلم كيف تربي يعني بنتها وكيف تقوم بخدمة أولادها، فهي في سن تحتاج إلى هذا ماذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك، فالشاهد وإن كانت هذه الصناعات القديمة غير الصناعات الجديدة لكن الجامع بينهم أن هؤلاء أطفال يحتاجون من اللعب واللهو والتعلم عن طريق هذه الأشياء ما لا يحتاج إلى غيرهم، ما لا يحتاج ماذا غيرهم إلى هذه ماذا الأشياء، إلى غيرهم إلى هذه الأشياء. وهي في مثل هذا المقام لو أخذ إنسان أشياء ليست فيها يعني ملامح المخلوقات، يعني بمعنى مجسمة فقط، أجسام ليست لها عيون وليست لها أنف ولا فم إلى آخره، ولكنها على شكل صورة، على شكل صورة، هذه أهون. فبعض العلماء يقول هذه تصلح. أما الثانية الذي هي على هذه التقنيات، سئل العلامة عثيمين رحمه الله تعالى عن هذه خاصة، قال ما أجزم بالتحريم فيها. لماذا؟ لأن هذا سن يعني يصلح أن البنت تتعلم في ماذا، كيف تربي البنات وكيف تقوم ماذا بتربية ماذا أبنائها وبناتها في مثل هذا ماذا السن، فيباح في حقها ما لا يباح في حق غيرها ماذا من الكبار. وأيضا هذه الألعاب وهي وإن كانت مجسمة أيضا هي ممتهنة، ليس من قبيل المعلقات أو مما يخشى أن تعبد مع الله أو من دون الله عز وجل، فهي شيء ممتهن، فهي شيء ممتهن. فالراجح أنه يرخص لهذه الطفلة في هذا السن، وألحقوا به الأطفال الذكور فيما يتعلق، قد يأتي بأسد، يأتي بدب، يأتي بأشياء من هذه الأشياء في مثل هذا السن، فألحقوا هذا بهذا، قالوا لأنها ممتهنة، وهذا زمن يعني يخفف فيه فيما يتعلق بالأولاد ما لا يخفف فيما يتعلق ماذا بالبالغين. حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة أنه قد يباح للأولاد من اللعب التي هي في حق الكبار محرمة، ويباح للأولاد أن يلعب بها، فيراعى هذا ماذا السن، لأن هذا السن الغالب عليه اللهو واللعب، الغالب عليه اللهو واللعب، فيوسع عليه في هذا الجانب ما لا يوسع للكبار، وجعلها قاعدة رحمه الله تعالى في مثل هذا ماذا المقام، في مثل هذا ماذا المقام. فهذا أيضا المسألة الثالثة التي تتعلق بمسألة ماذا الأولاد، وما يتعلق مسألة ماذا الأطفال في هذه الألعاب، أي فيما يتعلق بهذه الألعاب. فهذه أشياء لابد يعني كما يقال. يبقى أيضا هل يباح له وهذا الولد وهذه البنت رسومات ذوات الأرواح، يعني يريد أن يتعلم عن طريق هذه، يعلم إما أن يرسم لها الأب وإما نفس الولد هو الذي يرسم في هذا السن، هل يباح هذا؟ قالوا كالصناعات، كما أن هذه صناعات مباحة فهكذا أيضا فيما يرسم له، فهذا الإشكال، حتى الذي يصنع ليس عليه إثم مثل هذا المقام، الصانع في هذا ليس عليه إثم، وكذلك الرسام الذي يرسم للأولاد والأطفال في هذا السن تعليما عن طريق ذوات الأرواح أيضا يدخل. كل هذا من أخذه من حديث عائشة، كل هذا مركب ومفرع على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فراعوا المعنى أن هذا سن يحتاج إلى التعليم، وقد لا يتعلم إلا عن طريق هذه الرسومات، إلا عن طريق هذه ماذا الرسومات، فقالوا هذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. فهذه كما قلنا مقدمات مهمة تتعلق بما نحن فيه ماذا من البحث، بما نحن فيه ماذا من البحث، لأن استأتي معنا أشياء. وقلنا ركزوا على ثلاثة أحاديث، الحديث الأول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فالصورة المقصود صور صورة أي خلق، خلق وأوجد، خلق معنى أن الإيجاد والخلق من خصائص الرب سبحانه وتعالى، فإذا أوجد الإنسان هذه الأشياء وصور هذه الأشياء فقد شارك الله عز وجل في مختصمه. وأيضا الحديث الثاني يعني وكذلك ماذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليخلقوا ذبابة، فليخلقوا إلى آخره، وهكذا يؤمر بنفخ ماذا الروح في هذا الشيء الذي أوجده والذي خلقه. وهكذا في القسم الثالث فيما يتعلق بالممتهن حديث عائشة وحديث إلا رقما في ثوب، المقصود به صورة في الثياب، صورة ماذا في الثياب لأنها ممتهنة. هذا يعني الجانب كامل مذهب من مذهب جماهير الفقهاء، هذه الجوانب التي ذكرناها مذهب جماهير الفقهاء. أما مسألة الفوتوغرافي والفيديو هذا سيأتي معنا، سيأتي الكلام على هذه المسألة، لكن نحن قدمنا الأشياء التي هي صورة محل إجماع، التي هي صور محل إجماع، لكن تلك فيها خلاف بين العصرين على قوله، منهم من يقول هذه ليست صور، ومن قال أن هذه ليست صور، ومن قال أنها محرمة، ومن قال ليست محرمة، هذا لا مبحث آخر، لكن هذه الصور التي ذكرناها، هذه الصورة التي ذكرها على أنها صورة، هذه محل إجماع أنها صورة، لكن التقاسيم والتفاصيل هي التي ذكرناها، التقاسيم والتفاصيل التي ذكرنا فيها هي ما ذكرنا فيها، وإلا هذه هي الصورة التي جاءت بالأحاديث، يعني بمعنى ينحت على خشب أو على إسمنت، أو كذلك يعني يحصل بأنه ماذا ينقش على ماذا على ثوب، أو يدهن دهانا يأتي بصور مدهنة مثل الأقلام هذه، أو كذلك يصنع أصناما، يصنع ماذا أصناما أي أشياء ماذا مجسمة، أشياء ماذا؟ مجسمة. ونستفيد ونجعلها قاعدة رابعة أيضا، أن هذا الإنسان إذا حصل بأنه فعل إما نحتا وإما نقشا وإما دهانا وإما تقسيما، لكن لا على غير مخلوق من مخلوقات الله، يعني صنع لنا شيئا عجيبا صورة أنه من ذوات الأرواح، لكن ما نرى له مماثل في مخلوقات الله عز وجل. هل يدخل؟ أيضا من خلال مفهوم هذا الحديث أنه لا يدخل، أيضا من مفهوم هذا الأحاديث، لأنه قال يخلق كخلقي، معنى ذلك أنه لو صنع من اسمنت يعني صورة مجسمة فيها كل الصور ذوات الأرواح، لكن لا نرى مخلوقا يماثل هذا الشيء الذي صنعه، هل يدخل؟ ظاهر الأحاديث أنه لا يدخل، ظاهر الأحاديث أيضا أنه لا يدخل. وهذا ترجيح العلامة العثيمين عليه رحمة الله في هذه المسألة الأخيرة. أفضل يا حسين. قال: الأول تعليق الصور على الجدران سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، لها ظل أو لا ظل لها، يدوية أو فوتوغرافية، فإن ذلك كله لا يجوز، ويجب على المستطيع نزعها إن لم يستطع تمزيقها. وفيه أحاديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، وفي رواية فيه الخيل ذوات الأجنحة، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وفي رواية: إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين، فقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صور. وفيها صورة. قال هذا الحديث فيما يتعلق بالأشياء الممتهنة، أنها ممتهنة فلا تضر وإن بقيت الصور. قال: وعنها قالت: حشوت وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها تماثيل كأنها نمرقة، فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه، فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ أتوب إلى الله مما أذنبت. قال: ما بال هذه الوسادة؟ قالت: قلت: وسادة جعلتها لك لتضجع عليها. قال: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصور يعذب يوم القيامة فيقال: أحيوا ما خلقتم. وفي رواية: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. قالت: فما دخل حتى أخرجتها. قال ثالثا: قوله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت، إلا أنه كان على الباب تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر. قال: ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج، فإنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب، وإذا الكلب جرو لحسن أو حسين. قال: كان تحت نضد لهم، وفي رواية: تحت سريره. فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب؟ فقالت: والله ما دريت. فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه. نعم، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، وفي هذه الأحاديث شيء مشكل، يأتي إن شاء الله الجواب عليه، يأتي ماذا الجواب عليه، وهو ما ذكر في الحديث الثاني بإخراج هذه الصور مع أنها وسائد. العلامة العثيمين رحمه الله لما وقف على هذا اللفظ قال: وإن كانت ممتهنة، وإن كانت الأحوط إخراجها حتى لا تمنع من دخول الملائكة. سيأتي إن شاء الله التعليق على هذا، والجمهور على خلاف هذا القول، وأن الممتهنة لا تمنع من دخول الملائكة. سيأتي الجمع بين هذه الأحاديث، لأن أحاديث فيها شيء من الإشكال، يعني حديث أنها ممتهنة وبقية صور، وحديث آخر مع أنها ممتهنة أمر بإخراجها، فكيف الجمع بينهما؟ سيأتي. والأحاديث هذه كما تراها في الصحيح، الأحاديث هذه كما تراها في الصحيح، وننظر كيف تعامل معها جماهير العلماء، كيف تعامل جماهير العلماء مع هذه ماذا؟ الصور. بارك الله فيكم. فعلى هذا سبحان الله، قد يبتلى الإنسان مثل هذه الأشياء، قد يشترى له ماذا شيء فيبقى ماذا في البيت، ويعسر عليه أنه ماذا يفسد هذا الشيء من حيث تغييره أو خياطته أو يعني ضرب عليه البوية وكذا، فجماهير العلماء يقولون هذا الشيء ممتهن ولا يمنع من دخول الملائكة، لكن ابتداء لا تشتري هذه الفرش، ابتداء أنت لا تشتري هذه الفرش، لكن إذا ابتليت أصلا أصبحت أشياء الآن تعم بها ماذا البلوى، يشتري الإنسان أي شيء يخطر باله إلا جعلك صورة فيه، إلا وجعلك صورة ماذا فيه، فالانشغال بتغيير هذه ماذا الصور يقولون هذه مشقة وحرق، والأشياء إذا ابتلي الإنسان بها وعمت بها البلوى فهذا مما يسرت به الشريعة، مما يسرت فيه الشريعة أنه عفو، مما يسرت فيه الشريعة وأنه من قبيل العفو. هذا سيأتينا إن شاء الله، والشيخ بعد هذا المبحث سيذكر مبحثا آخر، وهو كسوة ماذا الجدران، كسوة الجدران أي كسوها ماذا باللباس أو بالبوية أو بالسيراميك أو بهذه الأشياء، سيأتي إن شاء الله المبحث على ما يتعلق بهذه المسألة. جزاك الله خير. عندي سؤال أخوان، ما إشكال إذا كان إيش مجرد رأس ولا إيش، ما فهمت يعني جسم بدون رأس ولا رأس بدون جسم؟ جسم ما في رأس. أيوة ما في مشكلة، ما في مشكلة. حديث إنما صورة الرأس، حديث عبد الله بن عباس ضعيف، حديث عبد الله بن عباس ضعيف، لكن يغني عن هذا الحديث الذي مر معنا، أمر برأس التمثال فليقطع، حديث ثابت، فهو يشهد الحديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عباس مرفوع ضعيف جدا، لكن يشهد له هذا الحديث، واختلفوا هل هو مقطوع أي التابعي دون عبد الله بن عباس أو عن على عبد الله بن عباس من قوله، لكن يشهد له هذا الحديث، حديث عائشة أمر برأس التمثال فليقطع، فهو يشبه حديث عبد الله بن عباس تماما. نعم، فله ما يشهد له. لكن في ثناء حديثك قلت الصور إذا لم تكون مكتملة أيوة فلا تدخل. طيب إيش طيب إذا رأينا الصورة فقط بالرأس مثلا، نصف صور لك نصف إنسان تمام مع الرأس، هل ما يدخل؟ ما تدخل في الصور هذه، لأنه قال فليخلقوا كخلقي، وهكذا في الحديث الآخر فلينفخ ماذا فيها، يؤمر بنفخ هذه، ولا يمكن يحصل بها حياة هذه إلا إذا كانت مكتملة. أيوة بس أنا الإشكال عندي يعني مثلا هذا نصف وفيه الرأس تمام، كيف نجمع بين هذا وبين حديث هذا الذي قطع الرأس وباقي الجسم خلص، يعني حصر الصورة فيه. فمن الله حفظه. الآن قطع الرأس ويبقى جسم من دون صورة، هذا ما ينفخ فيه الروح ولا تحصل به حياة، وليست من الأشياء المكتملة، فهمتني؟ قطع إنسان من نصفه هل يبقى هذا الإنسان؟ فهمتني ولا لا؟ إيش أيها الأحاديث ركزوا، ليش إحنا قدمنا مقدمة من أجل تفهموا من وراءها فقه كبير يا أخوان، انتبهوا لهذه الألفاظ. العثيمين عامل من يخالفون في هذه المسألة العصرية بألفاظ ومعاني الأحاديث، وهم عاملون بظاهر صورة صورة صورة صورة، صح ولا لا؟ من صور صورة وهكذا وألفوا فيها مؤلفات في الصورة. يا أخي ما هي ظاهرية المسألة، مسألة يعني إدراك معاني الأحاديث، لابد ندرك معاني الأحاديث، ما هي الصورة الذي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن لما نأتي فيقول يخلق كخلقي، خلق قالوا متكامل، والحديث الآخر فليؤمر ماذا بنفخ الروح فيه، فهذا الشيء إذا كان نصفه ما تحصل به الحياة، نفخ الروح فيه لا معنى له. بس هو أنا فهمت إيش قصدي. لا ما فهمت. صدق. لا الحديث حصر الصورة بالرأس. لا ما الحديث ضعيف قلنا. الحديث ضعيف، وأيضا نقول الحصر هذا ما نقول حصر حقيقي، يسمى حصر إضافي. الحصر عند أهل البلاغة على قسمين، حصر حقيقي وحصر إضافي. بمعنى أن في وراء هذه الصورة الصور. تدخل في هذا المعنى، فهو قطع الجسم الآن من نصفه هل يبقى به الإنسان؟ أو يبقى بالحيوان ما يعيش به أبدا، صح ولا لا؟ قطعت يده يبقى اليد الأخرى، الأيدي، إخراج العيون، الآذان إلى آخره، يبقى الإنسان، صح؟ فهذه الأشياء عند تغيير الصور بعضهم يعني يمسح العينين، رأيتم هذا؟ يمسح من نقطة هنا ونقطة ها هنا، أو يشير ماذا ما يتعلق بالعين، نقول له هذه صورة، هذه من الصور، ما يصلح هذا، واضح ولا لا؟ فننتبه للألفاظ، ولهذا احنا قدمنا مقدمة، استفيدوا من المقدمة هذه يا إخوان، هذه المقدمة مفيدة كالتقعيد والتأصيل لكل ما يأتي من شيء يسمى صورة، من شيء يسمى ماذا؟ صورة. وأيضا الأحاديث التي جاءت فيها الصور، هل هي عامة أو المقصود بها العادية؟ قصدها النبي صلى الله عليه وسلم يتبادر الذهن عند الصحابة إليها، فهمتوني؟ لا، فهذه أشياء تأتي لنا معنا فيما يتعلق بالصور الفوتوغرافية والصور المتحركة على الشاشات، فلا بد نركز على الألفاظ، بارك الله فيكم، لا بد من التركيز. الحديث الوارد حديث ضعيف لكن يغني عن حديث عائشة، نعم. أيوة. كيف؟ إيش من خط هذا؟ خط يعني زين هذا سلسل إيش؟ وين قطعة؟ هي مقطوعة مفصولة ولا ما في؟ وإيش الفائدة يعني؟ أنت تراها الصورة يعني خط، إيش الخط هذا يعني؟ لابد من فصل الرأس تماماً بحيث ما تظهر يعني كيفية الصورة أن هذه صورة أمامك، فهمتني؟ لما تنظر لهذه الكيفية تراها صورة. بل بعضهم من الحيل إيش يفعلون الذين توسعوا في هذه الأشياء، ويأتي بأصنام، ماذا يفعل فيها؟ يأتي إلى فروة الرأس هذه حق الصنم هذه، فيأخذ يجعلها خاوية من دون مخ ويغطيها بشيء ويبقى صنم، يقول لك هذا لا يعيش بدون مخ، أنتم معنا يا أخوان؟ انظر انظر شوف الآية من فين الناس توصلت، واضح أنتم على هذا الجوال وذا الناس فين قد راحت طلعت، فهمتني؟ فيأتون هذا المخ يعني الشيء الجسمي اللي هو من نفس الإسمنت، فيبعدون يجعلون خاوي، إذن معنى أن هذا الصنم يعني لو كان على صورة حية ما في مخ، والذي ما في مخ ما يعيش، إذن هذا جائز، أنتم ولا لا؟ فالآن دخلت الناس في أشياء بما تعلق هذا، لكن هذا مو صحيح، لأن الظاهر صورة، الظاهر أن هذه صورة يعني من الصور. احنا ما نريد نفتح باب التصاوير للناس والإجازة وأن هذا، لا، احنا نريد مناقشة هذه الأشياء مناقشات علمية بإحالة لكلام العلماء. ما يأتي إنسان الصور محرمة ويسترد لك 30 حديثا، تقول هذه على العين والرأس، لكن إيش الأحاديث هذا؟ ماذا تفهم منها أنت؟ فهمتوا يا أخوان؟ بعضهم يؤلف رسالة في الرد، التصوير حرام، مجرد يعني يكون مجلس علمي أو شيء، وإذا به يشنع مجلس علمي في فائدة وفي خير واستفادت الناس، هو مركز لك على الصورة، هذا يتصور، هذا مبتدع، هذا كذا. يا رجل هذه مسألة فقهية، من المسائل الفقهية، أين تذكر هذه المسائل التصوير؟ في أي باب؟ في باب العقائد ولا في باب الفقه؟ في باب الفقه، في باب الفقه تذكر هذه المسائل. أما تلك فيما يتعلق بالأصنام وما عبدت إلى آخره، حتى هذه الصورة يقول لك أبعد ما يكون أنها تعبد، إحنا ما أردنا العبادة هذه، فدل على أنها مسائل فقهية. لهذا العثيمين لما ذكروا هذه المسألة قال المسألة ليست قضية كأنها قضية يعني كفر وإسلام انعقد عليها ولا وبراء، قال هذه من المسائل الفقهية الذي يتسع فيها الخلاف، أكد اللحيدان، أكد الشيخ العثيمين، شيخ البسام، جماعة من العلماء الكبار، جماعة من العلماء الكبار. وليس في هذا تهوين من أمر الصور، لا لا والله ما هو تهوين، لكن نريد نناقش المسألة نقاش علميا، ما هو الشيء الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم من التصاوير حيث لا تضيق على الناس وأسعد. حتى يقول عثيمين رحمه الله، يقول الأصل في الأشياء، يعني إذا شككنا في شيء من الصور، إذا شككنا في شيء ما دام من الصور، قال الأصل الإباحة، ترجع إلى قاعدة الأصل الإباحة، يعني هذه من الأشياء، والأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأشياء الإباحة، فأنت لا تنقل الناس إلى شيء أنه حرام، لأن الأصل في الأشياء الحل، تحرم على الناس ما أحل الله سبحانه وتعالى. فالأمر يحتاج إلى أخذ وعطاء يا أخوان، يحتاج إلى أخذ وعطاء، ويتأمل الإنسان في الأحاديث الواردة. بارك الله فيكم. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب.